السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، أسعد الله أوقاتكم وأيامكم وحياتكم. الله تعالى يقويكم ويرزقكم سؤلكم من خيري الدنيا والآخرة. الله تعالى يعطف قلوب الأنبياء علي وعليكم، آمين، ويفتح علينا فتوح العارفين بجاه سيد العالمين صلى الله عليه وسلم، لأن من يراه عليه الصلاة والسلام في المنام فهذه يعني بشرى بحسن الختام. الله يختم لي ولكم على الإيمان، آمين، على كمال الإيمان. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نكمل في المحاضرة 23، وهذا يا أحباب في الكلام على الوهابية أتباع محمد بن عبد الوهاب. كما قلنا قبل، هذا من باب ذكر الشخص والشيء باسمه حتى يحذر، وإلا قد الناس لا تميز بين هذا وهذا. والأمر الثاني اليوم، الفائدة التي أذكرها، هو أنه يا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم كان في جملة ما يعلمه لأصحابه كان يحرص تأكيد العقائد في نفوسهم. يعني جملة الأحاديث دلت على ذلك، دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص كل من يأتيه أن يعلمه شيئا في العقيدة، لأن العقائد تقدم على غيرها كما مر معنا. ولا يمل الإنسان يا أحباب في تكرار أمر العقيدة، لا يمل. البارحة سبحان الله جاءتني رسالة عن شخص فاته بعض الدروس، ولكن حضر درسا يعني بتسلسل ما فاته، يعني يكون بالنسبة إليه ليس اليوم. فالحاصل مرت معه عدة مسائل سبحان الله، وتبين له أن من يحضر معه كان يعتقد خلاف العقيدة الحقة، وتراجع فضل من الله تبارك وتعالى. واحد آخر كان نسي بعض المسائل يقول لي فتذكرها. واحد كان لا يعرف الرد على هذه الشبهة التي يرميها المشبهة أو نحوهم فوضحت له، إلى غير ذلك. مع أن البعض كان لا يعرف مثلا هذا الكتاب أنه معتبر أو معتمد، فكانت عنده مكتبة ولا يعرف هذا الكتاب ما هو حاله. فوائد كثيرة يا أحباب، يعني لو أردنا سردها تأخذ المحاضرة كاملة. فمهم أن الإنسان يا أحباب في مجالس العلم إلا أن تحصل له فائدة، إلا أن يزداد بشيء، وعلى الأقل كما تعلمون في مجالس العلم تحل البركات والخيرات والأنوار بإذن الله عز وجل. فأخلصوا النوايا لله تبارك وتعالى، ولا تنسوا أن تشاركوا غيركم بهذا الخير. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. تفضل شيخي. المحاضرة 23، الوهابية أتباع محمد بن عبد الوهاب النجدي. هو من نجد الحجاز، هذه يوجد بلاد نجد الحجاز ويوجد نجد العراق، ولكن وغيرها يعني من البلاد كنجد اليمن، لكن هو هنا النجد المراد به نجد الحجازي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك في شامنا ويمننا. كما ذكرنا سابقا، الشام أوسع من مجرد دمشق، يعني لبنان يدخل فيها وسوريا وفلسطين ونحوها. نعم، قالوا واليمن أوسع كذلك، في الحلقة الماضية ذكرته. نعم شيخ. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: اللهم بارك في شامنا ويمننا. أعاد وكرر الدعاء للشام واليمن. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله؟ قال: هناك يطلع قرن الشيطان، أي قوة الشيطان. يعني هناك سيطلع شيء مما هو من إملاءات الشيطان ويقوي الشيطان ودعوته. وهذا يا أحباب الحديث هو الذي الوهابية يعتبرون أن النبي بدأهم بالعداء، لأن بعضهم صرح بهذا، قالوا: حين قيل له: لما أنت تحرم التوسل بالنبي والتبرك بآثار النبي وزيارة قبر النبي ومدح النبي والاحتفال بمولد النبي والصلاة على النبي بعد الأذان جهرة؟ هذا تنقيص للنبي، يعني لما؟ قال: هو بدأنا العداء حين قال هناك، أي في نجد، يطلع قرن الشيطان. وبعض هؤلاء يقول: لا، ليس مراد النبي نجد الحجاز، مراده نجد العراق. يقال لهم: الصحابة قالوا وفي نجدنا، وما كان بعد فتح العراق. العراق فتح بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال ونجدنا أو قالوا ونجدنا دل أن مرادهم ذاك نجد حيث طلع قرن الشيطان. وبلاد نجد هي حيث الرياض الآن وما حولها، تلك النواحي يقال لها نجد الحجاز. ومن نجد الحجاز طلع محمد بن عبد الوهاب النجدي. وطلع من هناك علماء ومشايخ، أبوه عبد الوهاب ترجم على أنه كان عنده علم من الحنابلة، أخوه الشيخ سليمان ابن عبد الوهاب كذلك. يعني مراد النبي ليس مراد ذم كل من في تلك النواحي، لا، يوجد طيبون، يوجد من هم من أهل الفضل، لكن هناك طلع قرن الشيطان، يعني مما قوى دعوة الشيطان. وكما تعلمون هذه دعوة تكفر كل المسلمين قاطبة، كل من سواهم يكفرونهم. نعم. وكان ابتداء ظهور أمر محمد بن عبد الوهاب في الشرق سنة 1143. نعم. واشتهر أمره بعد سنة 1150 بنجد الحجاز وقراها، وتوفي سنة 1206. يعني هذه دعوته من نحو 250 سنة، هذه الدعوة، وقويت في الفترة الأخيرة بفعل الأموال والمال، وينتشرون انتشارا كبيرا في البلاد بواسطة شراء الناس أو إسكات الناس بالمال أو بدعوة توزيع الصدقات ونحو ذلك. وقد ظهر محمد بن عبد الوهاب بدعوة ممزوجة بأفكار منه زعم أنها من الكتاب والسنة، أحيا عقيدة ابن تيمية وزاد عليها. نعم. وأخذ ببعض بدع ابن تيمية فأحياها، وهي تحريم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. عنده من يقول يا رسول الله، هذا بعد وفاة النبي، أشرك، أو يا محمد، عند دينهم أنه كافر. وتحريم السفر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والصالحين بقصد الدعاء هناك رجاء الإجابة من الله. نعم، هذا أيضا أخذه من ابن تيمية، وقلنا الذي قلب الناس عليه آخر حياة ابن تيمية هي هذه المسألة، تحريمهم شد السفر بقصد زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وتكفير من ينادي بهذا اللفظ يا رسول الله أو يا محمد أو يا علي أغثني. أنا إذا استغثت بالنبي، الاستغاثة طلب الغوث، الاستعانة طلب العون، التجوه اللهم بجاه فلان أعطني كذا، التوجه اللهم إني أتوجه إليك بفلان، كل هذه المعاني ليست عبادة لهذا الإنسان أو لهذا الولي أو لهذا الصالح، إنما هذه تعتبر نوع من أنواع الأسباب، اتخاذ الأسباب، واتخاذ الأسباب جائز. ويكون هناك لنا محاضرة فقط في هذا إن شاء الله تعالى، بيان جواز التوسل وجواز التبرك وجواز شد الرحال إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك بإذن الله، أو بمثل ذلك إلا للحي الحاضر. يفرقون بزعمهم بلا دليل، يقولون أن تنادي الحي الحاضر يجوز، الحي الغائب أو الميت لا يجوز. وأين دليلهم بهذا التخصيص؟ لا دليل لهم. نعم. وقد علم النبي الأعمى أن يقول يا محمد، وقالها في غيبته، يعني ليس في وجه النبي، وكان محرما على الصحابة أن يقول الشخص في وجه النبي أن يناديه أن ينادي النبي يا محمد، ومع ذلك النبي علمه لأنه يقولها في غيبته، يعني غير حضرة النبي، ليس في مكان النبي عليه الصلاة والسلام. الأدلة كثيرة يأتي الكلام عليها. نعم. وإلغاء الطلاق المحلوف به مع الحنث، يعني عنده إذا واحد قال والله العظيم أنت طالق لامرأته قال هذا، قال فقط يعمل الكفارة، كفارة اليمين، ولا يقع الطلاق. هذه أخذها أيضا من ابن تيمية. وجعله كالحلف بالله في إيجاب الكفارة، وعقيدة التجسيم لله والتحيز في جهة، وهذه من أبشع مسائلهم، وهذا أيضا أخذه من ابن تيمية، اعتقاد الجسمية في حق الله وصفات الأجسام. ابتدع محمد بن عبد الوهاب من عند نفسه تحريم تعليق الحروز التي ليس فيها إلا القرآن أو ذكر الله، وكانوا إذا وجدوا واحدا أمام الحجرة مثلا يزور قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عنقه شيء من هذه الحروز يشدون هكذا في عنقه، ومنهم من تأذى يقطعون له، يقولون هذا شرك. محمد بن عبد الوهاب ذكر هذا في كتابه المسمى معلومات من الدين، مطبوع، هذا الكتاب موجود. والحرز يا أحباب هو عبارة عن آيات المسلم يكتبها أو تكتب له فتعلق، وهذا كان يفعله الصحابة. ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يكتب الآيات على الصبيان الذين لا يعقلون، يعني لا يعرفون القراءة، ويعلقونها. حتى لو كنت تعرف القراءة، لبس الحرز الذي فيه آيات هذا جائز، ليس ذاك المحرم الذي حذر منه الرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام يحذر من لبس ما يسمى الطلاسم، وما فيه عبادة للشيطان أو للشمس أو للقمر أو نحو ذلك. هذه التي قال فيها الرسول شرك وأن نجتنبه، ليس مجرد وضع القرآن، القرآن فيه بركة. نعم. وتحريم الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان، يقولون أن يصلي الشخص جهرا على النبي بعد الأذان هذه يقولون بدعة، وبعضهم قال حرام، وبعضهم قال شرك، ويستحلون قتل فاعل ذلك، كما سيأتي فيما شهد مفتي الحنابلة في زمانهم أحمد بن زين دحلان رحمه الله، كيف قتل رجل أعمى كان صلى على النبي بعد الأذان فهم حكموا بقتله. محمد بن عبد الوهاب، وفي زمن هذا الألباني في الشام في دمشق، كان واحد يؤذن فصلى على النبي بعد الأذان، واحد من جماعة هذا الألباني المجسم الوهابي قال هذا حرام، هذا كمن ينكح أمه، أعوذ بالله، شبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كمن ينكح أمه، أعوذ بالله، يعني كمن يزني بأمه. فهذا أرسل خلفه أبو اليسر عابدين رحمات الله عليه، كان وقافا عند حدود الشرع رضي الله عنه. فالحاصل، وطلب هذا الرجل وقال إن عدت إلى هذا حبسناك، لكن مات بعد مدة يسيرة، فاستفحل أمرهم هؤلاء، لأنه بغياب العلماء الذين ينكرون والبقية يسكتون ينتشر الضلال. هو العلاج بالتحذير والتنبيه والتعليم ونصيحة الناس. نعم. وأتباعه يحرمون الاحتفال بالمولد الشريف خلافا لشيخهم ابن تيمية، خلافا لشيخهم المجسم ابن تيمية، في كتاب له يقال له اقتضاء الصراط المستقيم، يذكر أمورا فيها خلاف ما يقوله الوهابية اليوم الذين يقولون عنه شيخ الإسلام، يعني فيها يحلل الاحتفال بالمولد كما سترون في التناقضات إن شاء الله في محاضرة مقبلة. يقول إن من عمل المولد رجاء أن يحصل على الأجر فهذا يرجى له ذلك، فإذا يحلل الاحتفال بالمولد، هم زادوا هذا من عندهم. وهكذا ترى بعض الوهابية عندهم زيادات على غيرهم، كالألبانية زاد على الوهابية أمورا لم يقلها، وتناقضات فيما بينهم. حرموا أن ينادى ملك الموت بعزرائيل، وهابية هذا الزمن، مع أن محمد بن عبد الوهاب، يعني شيخهم كان يقول والعياذ بالله تعالى كلاما مخالف للشرع، إلا أنه في هذا وافق أهل السنة. له في كتابه له يقول بأن اسم ملك الموت عزرائيل، ويأتي إن شاء الله. تفضل شيخ. قال الشيخ أحمد زيني دحلان مفتي مكة في أواخر السلطنة العثمانية، نعم، في تاريخه الفتوحات الإسلامية تحت فصل فتنة الوهابية، وهذا طبع الفصل وحده منفصلا موجود مطبوع، والكتاب كله كاملا مطبوع. كان محمد بن عبد الوهاب في ابتداء أمره من طلبة العلم في المدينة المنورة، يعني ذهب لطلب العلم ولكن لم يكمل كما فعل أقرانه، وأبوه كان غاضبا عليه لهذا. على ساكنها أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. وكان أبوه رجلا صالحا من أهل العلم، وكذا أخوه الشيخ سليمان. مدحا مدحهم من ألف في ترجمة الحنابلة بكلام فيه كلام طيب، نعم. وكان أبوه وأخوه ومشايخه يتفرسون فيه، يعني يظنون فيه سيظهر منه فساد كذا وكذا من الفساد، وحصل ما تفرسوا فيه أنه سيكون منه زيغ وضلال، انحراف، لما يشاهدونه من أقواله وأفعاله ونزغاته في كثير من المسائل. عنده شذوذ في كثير من المسائل كان، فكانوا يتوقعون أن يحصل منه فتنة عظيمة، وحصل. وكانوا يوبخونه، يعني يراجعونه ويؤنبونه ويحذرون الناس منه، ولما مات قبل حذروا من حوله، فحقق الله فراستهم فيه لما ابتدع ما ابتدعه من الزيغ والضلال الذي أغوى به الجاهلين. تبعه الجهال، لأن الجاهل كالإناء الفارغ، والإناء بما فيه ينضح، يعني إذا ملأته خمرا ينزل الخمر، ملأته مسكا ينزل المسك، هكذا. وخالف فيه أئمة الدين وتوصل بذلك إلى تكفير المؤمنين. كان يكفر كل من لم يتبعه، هؤلاء التكفيريون الشموليون، ليس من حكم بحكم الدين، هؤلاء يكفرون كل من سواهم، نعم. فزعم أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل به وبالأنبياء والأولياء وزيارة قبورهم للتبرك شرك، وأن نداء النبي عند التوسل به شرك، وكذا نداء غيره من الأنبياء والأولياء عند التوسل بهم شرك. الله غفر لآدم كما ورد في الحديث الذي رواه الحاكم حين قال اللهم بحق محمد إلا غفرت لي. الله تعالى جعل محمدا عرف في الملأ الأعلى قبل أن يخلق آدم، وآدم عليه السلام رأى اسم النبي مكتوبا على قائمة من قوائم العرش، لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، نعم. وزعم أن من أسند لغير الله ولو على سبيل المجاز العقلي يكون مشركا، نحو نفعني هذا الدواء. عندهم إذا واحد قال نفعني هذا الدواء يقولون أشرك. جبريل عليه السلام حين جاء إلى مريم قال لأهب لك غلاما زكيا، لأهب لك، ومن الذي يهب على الحق، من الذي يهب على الحقيقة الذكور والإناث للناس؟ الله. جبريل أضاف هذا لنفسه لأنه سبب، هل نقول جبريل أشرك؟ ما هذا الدين الفاسد؟ سبحان الله، الله يرحمنا، آمين. نعم. قال وهذا الولي عند التوسل به في شيء، يقولون وكذلك هذا إذا توسلت بالولي أشركت. وتمسك بأدلة لا تنتج له شيئا من مرامه، يعني لا توصله إلى ما يريد، لأن الأدلة قائمة على عكس عقيدتهم. وأتى بعبارات مزورة مكذوبة، زخرفها، زينها، ولبس بها على العوام، أوهم الناس أنها حق، التلبيس والتدليس، حتى تبعوه. وألف لهم في ذلك رسائل. يعني يحضرني كان هذا رجل هنا مات أيضا منحرف يدعي التصوف. مرة وضع كرسيا هكذا ووضع كرسيا أمامه فارغا ووضع عليه شرشفا أبيض رداء أبيض. فالناس استغربوا فلما سألوه يعني الآن قال ترون في المجلس وهو يدرس كذاب يعني مات معروف له مئات الضلالات وسجلت يعني ونصح ما تراجع قبل موته أفضى إلى ما قدم. الحاصل وهو يدرس سكت قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الناس الحاضرون تعجبوا قالوا ما بك يا شيخ؟ قال النبي يسلم عليكم جاء يحضر الدرس. واحد كان يقال له عندنا في لبنان من الزعران يعني كان قويا ويعمل المشاكل كان موجودا ما قبل هذا يعني تضحك علينا يا شيخ وهذا يعني معروف كان سوقيا يعني. فبعد 5 دقائق 10 دقائق من إكمال الدرس قال وعليكم السلام هذا الذي يجلس. فهذا الرجل قال له ما بك يا أبا فلان؟ قال يسلم عليكم عمر. أعوذ بالله ماذا؟ نسأل الله العافية. الله يرحمنا برحمته يدلسون على الناس. قال وهذا الولي عند التوسل به في شيء وتمسك بأدلة لا تنتج له شيئا من مرامه يعني لا توصله إلى غرضه ليست حجة له وأتى بعبارات مزورة زخرفها. المزور هو المكذوب الزور الكذب يعني أتى بكذب وزينه للناس فلبس على العوام ولبس بها على العوام حتى تبعوه هكذا. وألف لهم في ذلك رسائل حتى اعتقدوا كفر أكثر أهل التوحيد. يصرحون بتكفير كل من سواهم يقولون من لا يدخل في دعوتنا فهذا يكون كافرا يعني حلال الدم حلال المال وهذا سبب التفجير والتقتيل وهذا سبب الذي ذكرته من عدة محاضرات قلت لا يوجد واحد من هؤلاء غير متطرف. لماذا؟ لأنه انبنى فكرهم على هذه العقيدة. نعم. وقال أيضا ويمنعون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على المنائر بعد الأذان. يعني المنائر جمع منارة يقال لها مئذنة ومنارة هذه يقال لها منائر ومآذن التي تكون في المساجد. نعم. حتى إن رجلا صالحا كان أعمى وكان مؤذنا وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان بعد أن كان المنع منهم. إيه. وهذا أحمد بن زين دحلان كلامه ما زال يعني نحن نكمل بكلام هذا مفتي مكة السابق. نعم. فأتوا به إلى محمد بن عبد الوهاب فأمر به أن يقتل فقتل. إيه استحلوا دمه. قال ولو تتبعت لك ما كانوا يفعلونه من أمثال ذلك لملأت الدفاتر. نعم هو يذكر كذلك في تاريخ بلاد أمراء بلاد الحرام كتاب لأحمد بن زيني أمثال هذه الحوادث. وقال أيضا كان محمد بن عبد الوهاب الذي ابتدع هذه البدع يخطب للجمعة في مسجد الدرعية ويقول في كل خطبة ومن توسل بالنبي فقد كفر. اتخذها والعياذ بالله في كل خطبة يكفر المتوسلين. وكان أخوه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب ينكر عليه إنكارا شديدا في كل ما يفعله. يعني كان يتتبع أخطاءه وينكر عليه وينصحه ولا يتراجع سبحان الله. وقال له يوما كم أركان الإسلام يا محمد؟ فقال 5. فقال أنت جعلتها 6، السادس من لم يتبعك فليس مسلما. هذه عادتهم الزيادة من قبلهم لا يعتبرونها بدعة. أما إن زاد أحد شيئا موافقا للدين كل كلامهم بدعة بدعة شرك بدعة شرك. الله يرحمنا. وقال أيضا وممن ألف في الرد على محمد بن عبد الوهاب أكبر مشايخه وهو الشيخ محمد بن سليمان الكردي مؤلف حواشي شرح ابن حجر على متن بافضل. هذا كتاب معروف. وهذا الشيخ كان يدرسه لكن حذر منه وحذره أولا. وقال له: يا ابن عبد الوهاب، إني أنصحك أن تكف لسانك عن المسلمين. كان يبلغه ما يقوله عن المسلمين من التكفير. وقال أيضا في نهاية كتابه: هذا حاصل ما كان في قصة الوهابي بغاية الاختصار، ولو بسط الكلام في كل قضية لطال. وكانت فتنتهم من المصائب التي أصيب بها أهل الإسلام، فإنهم سفكوا كثيرا من الدماء. الذين ماتوا شهداء، قتلوا ظلما، لكن اليوم الذين يمشون على فكرهم يخربون البلاد ويكفرون المسلمين بغير حق، ويوقعونهم بالتجسيم والتشبيه وعداء للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا أخطر. وانتهبوا كثيرا من الأموال، أخذوها ظلما من الناس، وعم ضررهم وتطاير شرهم آثار خبثهم وضررهم انتشر. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وكثير من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيها التصريح بهذه الفتنة. نعم، كقوله صلى الله عليه وسلم: سيماهم التحليق. النبي، قرأ المتن شيخي، أحد الحديث رواه البخاري عن النبي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج ناس من قبل المشرق، يعني من جهة المشرق، ويقرؤون القرآن. نعم، لا يجاوز تراقيهم، جمع الحناجر، يعني لا يجاوزه إلى القلوب، يقرؤونه باللسان ولا يصل إلى القلب. هذا شأن الخوارج وهذا شأن هؤلاء، وصفهم بنفس الوصف صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن عابدين وقال عنهم: خوارج العصر. سبحان الله، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يعني إذا رمي الصيد كالغزال بسهم قوي يقال فيه رمية، هذا الغزال يدخل السهم من جهة ويخرج من جهة ولا يعلق على السهم شيء من قوته وحدته، يعني لا من دم الغزال ولحمه وصوفه ولا شيء، وجلده لا يصل لا يعلق. وهؤلاء كذلك يمرقون من الدين، يعني انتسبوا ولم يعلق الإسلام في قلوبهم ولا شيء من الإسلام، كما يمرق السهم من الرمية. نعم، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. يعني خلص السهم خرج وانتهى، وهم كذلك دخل وخرج ولا يعود، وهؤلاء كذلك انتسبوا ولم يدخل الإسلام في قلوبهم. قيل: ما سيماهم؟ ما علامتهم يا رسول الله؟ دلنا عليهم، هؤلاء كيف نعرفهم ونميزهم؟ قال: سيماهم التحليق. يعني يحلقون كل شعر رؤوسهم، لأنهم كانوا يأمرون كل من اتبعهم أن يحلق رأسه. إلى يومنا، يعني بالموسى، يعني في الحج وغير الحج، هذا يفعلونه باستمرار. ولم يكن هذا الوصف لأحد من طوائف الخوارج والمبتدعة الذين كانوا قبل زمن هؤلاء. وكان السيد عبد الرحمن الأهدل مفتي زبيد يقول: هذا في اليمن، زبيد في اليمن. لا يحتاج التأليف في الرد على محمد بن عبد الوهاب النجدي، بل يكفي الرد عليه قوله صلى الله عليه وسلم: سيماهم التحليق رحمه الله. يقول: لا حاجة، يعني معروفون مفضوحون. لا ينكر هو على التأليف ويعرف أهميته، مراد من كان ذا فهم يكفيه هذا أن يسمعه فيعرف هؤلاء. نعم، فإنه لم يفعله أحد من المبتدعة غيرهم. نعم، وذلك أن أتباع محمد بن عبد الوهاب كانوا يأمرون من اتبعهم أن يحلق رأسه، ولا يتركونه يفارق مجلسه حتى يحلق رأسه. كأنها يعني بطاقة تميزه عن غيره، هكذا. محمد بن عبد الوهاب ليس عالما، هذا بإقرار أخيه وجده ومن ألف في الحنابلة، في تراجم الحنابلة. تفضل. محمد بن عبد الوهاب النجدي هو رجل لم يشهد له أحد من علماء عصره بالعلم، بل إن أخاه سليمان بن عبد الوهاب رد عليه ردين بمؤلفين، يعني لمخالفته ما كان عليه المسلمون من أهل بلده وغيره. أحد الردين يسمى الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية، مطبوع. والرد الآخر يسمى فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب، مطبوع. وعندي هذا وهذا، أنا اطلعت عليه. نعم. وكذلك حذر منه مشايخه كالشيخ محمد بن سليمان الكردي في كتابه الفتاوى كما تقدم. نعم. وكذلك العالم الشهير الحنبلي مفتي مكة محمد بن عبد الله بن حميد. هذا الكتاب يعني هد عليهم كثيرا، هم طبعوه أولا لكن ما كأنهم اطلعوا على ما فيه، بعد ذلك صاروا يعلقون، ثم قيل لنا صاروا يسحبون النسخ من الأسواق، كذلك عندنا موجود. وكان توفي بعد محمد بن عبد الوهاب النجدي بنحو 80 سنة. كتب كتابا سماه السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، يعني يذكر الحنابلة الطيبين بالتراجم. ذكر فيه نحو 800 عالم وعالمة في المذهب الحنبلي، ولم يذكر محمد بن عبد الوهاب النجدي. واحد قال لماذا ذكرنا نحن أنه بعده 80 سنة؟ لأنه قال هو ما ترجم له، لأنه ما كان قريبا من زمانه. هو ترجم لأبيه عبد الوهاب وترجم لأخيه سليمان، لكن هو ذكره، الآن ترون ماذا قال فيه. نعم. ولم يذكر محمد بن عبد الوهاب النجدي في عداد أهل العلم من الحنابلة، هكذا، بل ذكر في ترجمة والد محمد بن عبد الوهاب فقال هو والد محمد صاحب الدعوة التي انتشر شررها في الآفاق، شرها وخطرها انتشر في الآفاق، لكن بينهما تباين، فرق، مع أن محمدا لم يتظاهر بدعوته إلا بعد موت والده، يعني ظهور تام ما ظهر إلا بعد أن مات عبد الوهاب الوالد. يعني قال وأخبرني بعض من لقيته عن بعض أهل العلم عمن عاصر الشيخ عبد الوهاب أنه كان غضبان على ولده محمد. نعم، كان يصرح لهم لهؤلاء أني غاضب على ولدي هذا، لكونه لم يرضى أن يشتغل بالفقه كأسلافه. وهذه عاداتهم، إذا سمعتم سيد قطب تجده يذم الاشتغال بالفقه، هذا تقي الدين النبهاني الذي أسس حزب التحرير يذم الفقه، وانظروا هذا ما أراد أن يعمل بالفقه، لماذا؟ يريد أن يصل إلى الناس ليبقوا مطية، يعني يتخذهم للوصول إلى أهدافه على جهل يبقون. والنبي يقول ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. لم يرضى أن يشتغل بالفقه كأسلافه وأهل جهته، وحذر منه، وكان يقول للناس يا ما ترون من محمد من الشر. هذا تفرس به، يعني شيء ألقاه الله وألهمه إياه، ألقاه في قلب هذا أنه سيظهر من ولدي الشر، وظهر سبحان الله. وقد قدر الله أن صار ما صار. نعم، هذا كله كلام مفتي مكة محمد بن عبد الله بن حميد. نعم. محمد بن عبد الوهاب يدعو إلى دين غير الإسلام. نعم، لأن الإسلام ليس هذا هو، الآن ترون. وقد أحدث محمد بن عبد الوهاب النجدي دينا جديدا غير دين الإسلام، علمه لأتباعه الوهابية. نعم. وأصل هذا الدين شيئان. نعم. الأول اعتقاد أن الله يشبه البشر وأنه جسم قاعد على العرش، يعني يعتقدون الصورة في حق الله والجسمية كعباد الأصنام، عابد الصنم يصنعه من طين أو نحوه ويعبده، وهؤلاء يتخيلونه بصورة ويعبدونها. وكذب بذلك قول الله تعالى ليس كمثله شيء. نعم. والثاني تكفير من يقول يا محمد، أو من يزور قبور الأنبياء والأولياء للتبرك. نعم. أو من يعلق على صدره حرزا فيه قرآن وذكر الله، ويجعلون ذلك كعبادة الصنم. نعم. أو إذا أنا قلت نذرا لله علي أن أذبح شاة عن روح السيدة زينب أو عن روح الإمام الأوزاعي، يقولون مشرك، من منا يعبد بهذا الأوزاعي؟ إذا فعل أنا أذبح لله لكن عن روح فلان ليصله الثواب، هذا جائز. نعم. فقد قال في كتابه المسمى كشف الشبهات، حتى حرموا شيخ لبس العمامة، بعض هؤلاء يعتبرون لبس العمائم بدعة، مع أن النبي ثبت عنه أنه لبس العمامة. نعم. فقد قال في كتابه المسمى كشف الشبهات تحت عنوان فصل في إثبات أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا. يعتبرون شرك أبي جهل وأبي لهب أخف، أحوذ بالله. بعد ذكره تكفير المتوسلين بالأنبياء والصالحين قال ما نصه: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين. أعوذ بالله، أليس هذا تكفيرا؟ بلى، تكفير بغير حق. ليس واحدا كفر المسلمين، والنبي يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. إذن انكروا على هؤلاء الذين يكفرون بغير حق. فضل. قال: أحدهما أن الأولين يشركون ويدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء. وهذا كذب، ليس صحيحا. هم حتى في الشدة كانوا يعتبرون أن هذا الصنم مثلا يشارك الله، ليس كما يقولون. نعم. قال: كما قال الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وكان الإنسان كفورا لا يراد به كل إنسان، معناه كثير من الناس يكفرون. فانتبهوا أحبابي، أحيانا الإنسان يرد في سياق الآية يراد به أول إنسان، وأحيانا يعني آدم عليه السلام، وأحيانا يراد به جنس الإنسان، كما خلق الإنسان ضعيفا، يعني هذا غلب على الناس ذلك. وأما المراد هنا كفورة، هذه للمبالغة، يعني شديد الكفر، كافر وكفور، هذه للمبالغة في الكفر والعياذ بالله. فهذه الآية بزعمه يستعملها علينا على المسلمين أننا نحن هكذا، نحن نعبد غير الله، فلذلك الذين كانوا في الأوائل هم أخف شركا بزعمه منا. ثم قال: لذلك يسموننا قبوريون. قبوريين يعني مرادهم أننا نعبد القبور بزعمهم، ونحن لا نعبد إلا الله. ثم قال: الأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، أو يدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية. قال: وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس. مراده كالرفاعي والقادري أو نحو ذلك من الأولياء. قال: والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك. يعني يتهم هؤلاء بأنهم يفعلون هذه الأعمال. ثم قال: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، أي الذين يتوسلون بالأنبياء والصالحين والعياذ بالله تعالى. نعم. لا يجوز ولا يصح تسمية الوهابية سلفية. تسميتهم بسلفية هذا حرام لمن يعرف حالهم، لا يجوز. يسمي الوهابية أنفسهم سلفية ليوهموا بعض الناس أنهم على عقيدة السلف، وهم كاذبون في علما ذلك. لا ينقلون إلا عن ابن تيمية وابن القيم، عجب، وليس من السلف، وكان في القرن السابع والثامن كما ذكرنا. نعم. فهم ليسوا سلفية لا من حيث الزمن، لأن السلف كانوا من أكثر من 100 من 1000 سنة. نعم. وأما محمد بن عبد الوهاب النجدي فكان من نحو 280 سنة. نعم. ولا سلفية من حيث العقيدة، خالفوا السلف في الاعتقاد، لأن السلف الصالح متفقون على أن من وصف الله ولو بصفة واحدة من صفات البشر فقد كفر، كما قال الإمام السلفي الطحاوي في عقيدته. هذا يقال فيه سلفي من حيث الزمن ومن حيث العقيدة، أبو حنيفة، الطحاوي، الشافعي، مالك، هؤلاء السلف الصالح. قال في عقيدته المشهورة باسم العقيدة الطحاوية: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، رضي الله عنه. نعم. الوهابية يكفرون المسلمين القائلين يا محمد، هذا من أقوالهم. نعم. ومما يشهد على أن الوهابية يكفرون من يقول يا محمد ما قالوه في كتابهم المسمى كيف نفهم التوحيد لمحمد باشميل، هذا عندي الكتاب، وفيه يعتبر أن المتوسلين هم والعياذ بالله تبارك وتعالى أشد من أبي جهل وأبي لهب، ويعتبر أبا لهب موحدا، وأبا جهل كان موحدا لله أكثر من المتوسلين، أعوذ بالله. نعم. قال: أبو جهل وأبو لهب أكثر توحيدا لله وأخلص إيمانا به من المسلمين الذين يقولون. قال من المسلمين، أعوذ بالله. انظروا انظروا، هذا في كتابه المسمى كيف نفهم التوحيد، وطبع لأكثر من لغة. قال: من المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويتوسلون بالأولياء والصالحين. نعم. وقد خالفوا بذلك ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح، وشذوا عن الأمة، انحرفوا. نعم. فقد روى البخاري في كتاب الأدب المفرد أن الصحابي عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لما خدرت رجله قال: يا محمد. هكذا، هذا في الأدب المفرد، وهو ابن تيمية يذكر هذا الحديث في كتاب أسماه الكلمة الطيب، يعني الكلمة الحسن. نعم. محمد بن عبد الوهاب يدعو إلى القتل بغير حق. نعم. وبعد أن أحدث محمد بن عبد الوهاب النجدي هذا الدين الجديد وعلمه لأتباعه الوهابية، وضع لهم قاعدة قال فيها: من دخل في دعوتنا فله ما لنا وعليه ما علينا، ومن لم يعني يأمن جانبهم لا يقتلوه ولا يأخذون ماله ولا نساءه، وأما من خالفهم انظروا ماذا فعلوا باسم داعش أو القاعدة أو نحوها من الفرق التي ظهرت في أيامنا. وجدوا في المدارس حيث كانوا موجودين في ليبيا حتى، وجدوا أنهم يدرسونها كتب محمد بن عبد الوهاب وكتب ابن تيمية. هذا لا نفتري، هذا في الإعلام، في الإعلام يظهر، يربون الأولاد على نفس الفكر. نعم. يقول: ومن لم يدخل في دعوتنا فهو كافر مباح الدم. يقولون حلال الدم، حلال المال، نساؤه سبايا، أولادهم إن نأخذهم عبيدا، هكذا، أعوذ بالله. نعم. ذكرها في كتابه كشف الشبهات، فعملا بهذه القاعدة التي وضعها محمد بن عبد الوهاب لهم يستحلون تكفير من يخالفهم ويستحلون قتله. نعم. ذكر بعض الأمور التي تشهد على تكفير الوهابية للمسلمين. هذه حوادث حدثت، وإلا الأمر كثير جدا وكبير. نعم. ومن شواهد تكفير الوهابية للمسلمين ما فعلوه سابقا في الحبشة والأردن، وما يفعلونه الآن في الصومال وغيرها من البلاد، فإنهم يقتلون المسلمين بأبشع الوسائل، ويستحلون نساءهم وأموالهم. وأكثر فرق الضلال وجودا اليوم، وسمعتم هذا الذي عرف عندهم بجهاد النكاح، تنتقل المرأة من رجل إلى رجل باعتبار أنها لا علي ليس عليها عدة، حتى بعضهم بلا عقود، زنا باسم الجهاد، شوهوا سمعة من يلتزم، وإلا فالملتزم لا يبالي، ليس عنده هذا. نعم. وأكثر فرق الضلال وجودا اليوم المشبهة الوهابية، وها هم يصرحون بتشبيه الله بخلقه، والمشبه ليس مسلما، وينشرون هذه العقيدة الفاسدة بين الناس، فلا يجوز السكوت عنهم. السكوت عنهم حرام مع القدرة، من قدر أن يحذر وجب عليه، لئلا يتوهم الناس أنهم على الإسلام فيتبعهم أكثر من ممن تبعهم قبل، وتهون مخالفتهم لأهل الحق في العقيدة فيظن الجاهل أنهم من جملة المسلمين، وأن تشبيه الله هو ما جاء به النبي الكريم. يتوهم الباطل حقا والحق باطلا. فإن العالم إذا داهن في الدين لبس ذلك على العامة أمر دينهم، وبئس الأمر ذلك. واحد كان دعي إلى ما يسمى أسبوع محمد بن عبد الوهاب، وكان يقول عن هو من سوريا، مات أفضى إلى ما قدم، كان يقول عن نفسه أشعري. وفي كتابه التفسير أنا راجعته كتب استقر الرحمن على العرش استوى استقر، هل واحد من الأشاعرة يقول هذا؟ فلما دعوه أعطوه مالا ليأتي ويتكلم، وألف هكذا رسالة في مدح محمد بن عبد الوهاب سماه مجددا، أغروه بالمال اشتروه. يا ويله من الله، هذا إذا داهن الناس تظن هؤلاء على حق. لذلك الشيخ علوي المالكي رحمه الله تبارك وتعالى، هذا الذي كان يجلس ويدرس في المسجد الحرام، كانوا يسمونه طاغوت باب السلام، يعني شيطان باب السلام، لأنه كان يقيم الحجج عليهم رحمه الله. توحيد الصف لا يكون بترك التحذير من المتطرفين. نعم، إنما هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يجوز أن نسكت كما سكت غيرنا ممن يعرف ضلال هؤلاء بدعوى توحيد الصف الإسلامي بزعمهم. وهل يوحد الصف مع من يستبيح دمك ومالك؟ وهل إنكار المنكر تفريق لصف المسلمين؟ حاشا وكلا، فإن بيان فساد الفاسد ليس تفريقا للصف، وقد مر الكلام على هذا. نعم، بل بيان للحق واجب. ثم توحيد الصف يكون مع من يعتقد عقيدتنا معشر أهل السنة، هكذا، لا مع من يحرفها ويدعي أنه هو وحده المتبع لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليوهم الناس أنه على الحق. مثل القطبية يقولون من حكم بالقانون كافر، والشعب الذي يسكت كافر، كفروا الناس حاكما ومحكوما، وهؤلاء قالوا من لم يدخل في دعوتنا فهو كافر، هكذا. ليوهم الناس أنه على الحق، وأن خلافه لأهل السنة هو اجتهاد مقبول، بل هذا خيانة مخالفة لسنة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وكيف نوحد الصف مع من يكفرنا ويستحل دمنا؟ فالوهابية يروننا كفارا، بل يرون كل من ليس وهابيا كافرا. نعم، أحد مشايخ الحبشة الطيبين رحمه الله كان الشيخ عبد الصمد سادو يقال له، هذا أورومي من أطيب من التقيت به سبحان الله، بالعلم والفهم والتواضع والانكسار عرض عليه مثل هذا، قالوا له نأتي لك، أتوا بالأحرى برأس الوهابية في ناحيته، فأتوا به إليه وقالوا نتوحد يا شيخ وكذا ونتفق معهم، فحتى يعني نهدئ الأحوال. هو هكذا يعني طيب، كان يعني فوق 80 من السنين رحمه الله تعالى. فقال الشيخ عبد الصمد، قال نحن من يتمسك بالقرآن ويرجع إلى القرآن يا أهلا ومرحبا به، فذاك بهذه الكلمة التي هي يعني قاعدة عند من يدعي أنه يريد الاعتصام، قال له لابد أن يرجعوا قال هذا الوهابي لابد أن يرجعوا عن عقيدة التأويل والتوسل والتبرك لنتفق معهم. هو صوفي والصوفية ليسوا مسلمين، هكذا في المجلس. قال لهم رأيتم، هم يكفروننا بهكذا بكل يعني هدوء. هذا الشيخ كشف حالهم، وهؤلاء أظهروا ما يضمرون، هم لا يريدون، هم يعتبروننا كفارا، متى تمكنوا منكم قتلوكم. ذكر أمثلة أخرى لتكفير الوهابية للمسلمين. قال الوهابي علي بن محمد بن سنان المدرس في الجامعة المسمات الجامعة الإسلامية في كتابه المسمى المجموع المفيد، قاتل الصوفية قبل أن تقاتل اليهود والمجوس. الصوفي من لبس الصوف على الصفا، ليس فقط اخشوشنا بالثياب، وسلك طريق المصطفى، اتبع الشرع اتباعا صحيحا، وأذاق النفس طعم الجفا، كسر نفسه وغلبها، وجعل الدنيا منه على القفا. إذن التصوف الحقيقي هو اتباع النبي والشرع مع الزهد في الدنيا. هم كفروا الصوفية وكفروا أهل الطرق، حتى سئل واحد منهم عن الأشراف، يعني المنسوبين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا شرك بدعة أن يعمل يعني شيء باسم الأشراف. الصوفية، الأشاعرة، الماتريدية، الأشراف، الطرق الصوفية، كلهم عندهم كفار، من بقي إلا هم بزعمهم. والصوفية هم عباد الله الصالحون، منهم الخلفاء الأربعة، وكثير من التابعين، وكثير من أتباع التابعين. لو لم يكن في زمان أبي بكر رضي الله عنه يسمى صوفيا، إلا أنك إن رأيت الحافظ الأصبهاني كيف ألف كتابه حلية الأولياء، بدأ بأبي بكر لأنه هو رأس الصوفية من حيث المعنى، لو ما كان هذا اللفظ مستعملا، لو لم يكن. ومما يشهد أيضا على أن الوهابية يكفرون من يزور قبور الأنبياء والأولياء للتبرك، أن شابا حبشيا، يعني من بلاد أثيوبيا الحبشة، درس في جامعة الوهابية 5 سنوات. وهذا خطر عظيم يا أحباب، يأخذونهم على الإيمان والتنزيه، يدرسونهم فكرهم هذا الفاسد، يرجعون الناس كفارا ويكفرون الناس، فانتبهوا، لا تغركم أنها منحة يسمى مجانية، يعني دراسة مجانية، حذروا الشباب من هذه الفتنة الكبيرة. نعم. ثم رجع إلى أهل بلده وصار يقول لهم أنتم كفار لأنكم تقولون يا محمد يا عبد القادر، يعني عبد القادر الجيلاني. قال لهم وتعبدون قبور المشايخ، ثم قال لأبيه يا أبي أنت كافر. فلم يتمالك الأب نفسه بل ضربه بمندق الرصاص، قتله سبحان الله. نعم. فقتله ثم سلم نفسه للحكومة، وهذه الحادثة مضى عليها أكثر من 20 سنة، نحو 40 سنة صارت، يعني مضى عليها حين كتب هذا كان نحو 20. نعم. وقد حصل قبل نحو 80 سنة أن هاجمت الوهابية شرق الأردن فقاتلوا 3000 مسلم وزيادة، وهم يرونهم كفارا مستحلين سفك دمائهم، بل كانوا يذبحون المسلم كما تذبح الشاه، يقولون بسم الله كافر عدو الله اذبحوا الكافر. هكذا كان، وهذا موثق عند الأردنيين، وواحد كان حضر تلك الوقعة، هذا الذي حصل، مات من فترة قريبة ومسجل له فيديو بذلك، كبير في السن، حضر ماذا فعلوا بالمسلمين من قتل ونحوه. وأحمد بن زين دحلان يذكر كيف يقتلون كانوا الرضيع، يأتي إن شاء الله الآن في المحاضرة التي تلي. نعم. وفي المكتبات الأردنية وثائق كثيرة تشهد لما ذكرنا. هكذا. نسأل الله أن يسلمنا آمين. ومشايخنا آمين. وأهلنا، ويحفظ بلاد المسلمين من شرهم آمين. والله تعالى أعلم وأحكم. الله يعصمنا من الزلل. هذه تابعة أحبابي، نكمل. نعم. المحاضرة 24 ملخص فضائح الوهابية وأنهم تكفيريون شموليون، منقطع السند. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطاهرين. نعم. هذه المحاضرة يا أحباب لخص فيها كتاب ألفه رجل مصري يقال لهذا الكتاب فضائح الوهابية، وهذا طبع في بلاد عشرات الآلاف، ثم عمل عليه فضل من الله تبارك وتعالى بحيث زيد الأدلة والوثائق، يعني التي تشهد وتدل على أن ما ذكره هذا الدكتور المصري حفظه الله ما زال حيا، أعرفه ما زال، وأنه هذه الوثائق كما قال. الآن طلبت أن يأتوا لي بالكتاب، فهذا الكتاب فضائح الوهابية مع أدلته ووثائقه يعني يكشفهم ويبين كيف يكفرون المسلمين بغير حق. أعطني لو سمحت. نعم. هذا هو الكتاب يا أسياد، أدلة ووثائق فضائح الوهابية. ليس كبيرا دكتور فتحي الأزهري، هو هذا الكتاب، هذا هو فقط، هذا الجزء هو الكتاب، يعني كان يطبع صغيرا. لكن كل هذه المواضع يا أحبابي، كل هذه المواضع هي مصورات على ما ذكره هذا الشيخ. انظروا، يذكر يصور غلاف الكتاب، ثم يصور الموضع الذي هو ذكره داخل الكتاب، ويضع علامة على موضع الاستشهاد. وإن كان الكتاب فيه ضلالات، كتب هنا هذا الكتاب فيه ضلالات. وإن كنا نستشهد بكتاب لأهل السنة والجماعة أو ممن هو على حق كهذا الكتاب للسيوطي مثلا، فهذا صور ووضعت العلامات من غير أن يكتب فيه ضلالات، هذا لأهل الحق. فهذه 80 صحيفة يذكر فيها أمورا عجيبة موثقة، يعني أين قالوا هذا؟ يعني مثلا هنا يكفرون الأمة قاطبة، أين قالوا هذا؟ ذكر المرجع. يحرمون التوسل، أين قالوا هذا؟ تحت، هذا هو. ينفون الآيات المتشابهات فيفسرونها على ظاهرها المهم ما لا يليق بالله، إلى آخره. كل ما يقول موثق، هذا في مسألة التوسل موثق بالمراجع الكتب التي هم ذكروها، وهكذا. فأنا أنصح يا أحباب كذلك أن تحصلوا هذا وحده، بدل أن تحمل 300 كتاب تقريبا، تحمل كتابا هذا هو، وتبين ما يقولون بحكمة، بعلم، بطريقة علمية، ثم تبين بالوثائق تدعم كلامك حيث ذكروا وحيث يقول أهل السنة والحمد لله. موجود على النت. هذا هو موجود على النت، ومن أراده أيضا PDF، وإن شاء الله تعالى يرسل لكم كذلك من يريد، نحن جاهزون في لبنان وخارج لبنان، ولكن الآن تعرفون يعني خارج لبنان، لكن PDF يعني إلكترونيا نرسله لمن يريد، موجود هذا، والحمد لله تعالى عمل طيب مبارك. نعم. وبعد، يقول الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا في سورة الكهف، هذه نزلت في من يدعي أنه يعمل عملا هو تمام صحيح ولكن هو على الباطل، فالله سمى ذلك خسرانا في العمل، الأخسرين أعمالا. الله يجيرنا. نعم. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علامة لأمة نبينا، ميزتها عن الأمم السابقة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترعون عن ذكر الفاجر؟ يعني أتتركون، تتحرجون من ذكر الفاجر؟ لا تتركوا، اذكروه. اذكروه بما فيه حتى يعرفه الناس ويحذره الناس. إذا نأخذ بكلام النبي أم بكلام هؤلاء مدعي وحدة الصف والذي لا يعرفون للأسف معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ عندهم إذا واحد شتم أمه يسبه ويعمل قصائد وكتب في الرد عليه، وإن شتم الله يقول لك وحد الصف معه، إن شتم محمدا يقول لك وحد، أما إن جاء إلى جيبه ينقلب عليهم ويحذر منهم إذا جاء إلى المال، نسأل الله العافية. رواه البيهقي. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم. وهذا حاصل، يعني تخاف أن تقول للظالم يا ظالم، يسري فيه ماذا؟ فقد تودع منهم، يعني تركهم الله من غير نصر. وهذا، انظروا ماذا يحصل اليوم يا أحباب. نعم. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. هكذا. وقال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. وهذا في الطعام، فكيف في الدين؟ رواه مسلم. وقال الشافعي رضي الله عنه: ليس هذا بعداوة ولا غيبة. إذا كان يقوله لمن يخاف أن يتبعه فيخطئ باتباعه، وهذا من معاني الشهادات. هذا نقله البيهقي، يقول هذا ليس غيبة محرمة، بل هذا في الشهادات يؤخذ منه أم لا؟ إذا جئت به ليشهد على عقد زواج يصح أم لا يصح؟ لذلك هذا واجب ليس غيبة محرمة. نعم. وقال أبو علي الدقاق، لماذا يقولون ثقة وغير ثقة؟ وفي علم الحديث ثقة، ضعيف، متروك، كذاب إلى غير ذلك، هذا ليس غيبة محرمة، هذا لحفظ الدين. وقال أبو علي الدقاق، الساكت عن الحق شيطان أخرس. نعم، هذا نقله عنه النووي في شرحه لصحيح مسلم، من سكت عن الحق يعني مع القدرة فهو شيطان أخرس، يعني لا يعتبر نفسه لا دخل لي، ما عصيت، أنت عاصم بذلك. فبعد مئات السنين يعود الخوارج في القرن الثاني عشر بحملة جديدة على الإسلام ما زلنا نعاني منها حتى اليوم. بل إن خطرها آخذ بالتزايد، فليس ببعيد إذا قلنا إنها من أخطر الحملات التي استهدفت الإسلام وعقيدة المسلمين، ألا وهي الحركة الوهابية. متسترة باسم الدعوة السلفية. هذه الأسماء كما قلت لكم سابقا للتستر وللدخول. تعرفون في بلد في إفريقيا، قال لي المشايخ هناك، صاروا يقولون نحن من الطريقة الفلانية، مع أن الطريقة عندهم شرك، عندهم شيء يعني يكذبون لأجل دينهم، هذا الذي يسمى طقية حتى يصلوا للناس. انظروا هذا النفاق. وانطلقت من نجد فصدق فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، أي نجد يطلع قرن الشيطان، كما بينا قوة الشيطان. نعم، رواه البخاري في صحيحه، وعند الترمذي في سننه وجامعه. نعم، منها يخرج قرن الشيطان. نعم، وحتى يكون للوهابية مدها وبعدها الديني المزعوم، ارتكزت هذه الدعوة على التكفير العام لكل من خالف دعوتهم، وجعلوا لذلك مجموعة من الركائز كتكفير كل من يتوسل إلى الله بالأنبياء والأولياء والصالحين ونحو ذلك. يعني كفروا عموم المسلمين، من بلاد المسلمين من لا يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يشد الرحال قاصدا قبر النبي وقبور الصالحين في بلادهم، من لا يفعل؟ كفروا المسلمين. نعم، فكفروا أهل مصر والشام بالتصريح، قالوا وكفر أهل مصر وأكبر آلهتهم البدوي، أمدنا الله بأمداده، وكفر أهل الشام وأكبر آلهتهم، بهذا اللفظ قالوا محي الدين ابن عربي رضي الله عنه وأرضاه، قال وكفر أهل العراق وأكبر آلهتهم عبد القادر الجيلاني، هكذا يقولون، وكفر أهل اليمن وكذا وهكذا، كفروا المسلمين لأنهم يزورون القبور. نعم، فكفروا أهل مصر والشام والعراق واليمن، وكفروا كل من يتعامل مع هذه البلاد بالتجارة من أهل نجد أو القرى المجاورة. هذا اختصار لكلام هذا المؤلف، يعني هذا ليس شيئا هكذا، نحن لذلك ستجدون بعض الأمور مما نحن نقلناها قبل في المحاضرة التي قبل تتكرر، لأن هذا معروف نقل عن العلماء يعني. نعم، لقد كانت الوهابية كما يذكر مفتي السادة الشافعية في مكة المكرمة الشيخ أحمد بن زيني دحلان فتنة ألمت بالمسلمين، حيث اقترفت الوهابية جرائم، اقترفت يعني فعلت، عملت، تقشعر لها الأبدان، فلم يسلم من شرهم شيخ كبير ولا امرأة ولا طفل وليد صغير. فقد أغارت الوهابية على الحرمين، حرم مكة وحرم المدينة. نعم، وما أقاموا حرمة لتلك البقاع الشريفة. نعم، فنهبوا الأموال وسبوا النساء وقتلوا العلماء والعامة وسرقوا محتويات الحجرة النبوية الشريفة في المدينة. هذا إضافة إلى طمسهم للآثار المباركة في المدينة وغيرها، هناك بيوت حولوها إلى خلاء، بيوت بعض الصحابة كأبي أيوب الأنصاري مقابل القبة الخضراء، أول بيت ينزل فيه الرسول في المدينة حولوه إلى خلاء وميضأة، وكذلك بيت السيدة خديجة في مكة رضي الله عنها، بيت النبي الذي سكنه، وآثار وآثار هدمت وطمست. نعم، بدعوى محاربة الشرك. تفضل شيخي. كل ذلك تحت ستار محاربة البدع والشرك بزعمهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نحن ملك لله ونرجع للحساب، لنا موقف معهم يوم القيامة. نعم. وقد وقف الشيخ أحمد بن زين دحلان مفتي الحنابلة في مكة المكرمة. الشيخ أحمد بن زين دحلان، نحن الذي نعرفه مفتي السادة الشافعية، أراجع بالنسبة للحنابلة، لكن الذي نعرفه كما في الصحيفة التي قبل، أراجع إن شاء الله، أنتم ضعوا الشافعية. قال: ولما دخلوا الطائف قتلوا الناس قتلا عاما واستوعبوا الكبير والصغير. الكبيرة الفتحة على الراء وليس على الياء. نعم. والمأمور والأمير والشريف والوضيع، يعني العظيم عند الناس والذي لا شأن له عند الناس، لم يستثنوا أحدا. وصاروا يذبحون على صدر الأم الطفل الرضيع، وصاروا يصعدون إلى البيوت يخرجون من توارى فيها، يعني من اختبأ فيها، فيقتلونهم. نعم. فوجدوا جماعة يتدارسون القرآن فقتلوهم عن آخرهم، وخرجوا إلى الحوانيت والمساجد وقتلوا من فيها، يعني حيث اجتماع الناس في الدكاكين في الأسواق في المساجد خرجوا إليهم. ويقتلون الرجل في المسجد وهو راكع أو ساجد حتى أفنوا هؤلاء المخلوقات، فويل لهم من جبار السماوات. كل هذا كلام أحمد بن زين دحلان. نعم. إلى أن قال: فنهبوا النقود والعروض. العروض يعني العينات، هذه الأثاث ونحو ذلك من التجارة يعني، والأساس والفراش، ما تركوا شيئا. ويتهافتون على ذلك تهافت الفراش. الفراش جمع فراش، التي تأتي على الضوء هكذا تدور حول الضوء، هكذا هم تهافتوا على هذه الأموال كما الفراش على الضوء. فصارت الأموال في مخيمهم كأمثال الجبال، إلا الكتب. إلا الكتب، لأن لا يعتبرونها. ماذا فعلوا بها الكتب؟ فضل. فإنهم نشروها في تلك البطاح، على الأرض، وفي الأزقة والأسواق، وفي الطرق الضيقة والأسواق، تعصف بها الرياح. نعم. وكان فيها من المصاحف والرباع، يعني ربع ياسين ونحو ذلك، ألوف مؤلفة. ومن نسخ البخاري ومسلم، صحيح البخاري وصحيح مسلم، وبقية كتب الحديث والفقه والنحو وغير ذلك من بقية العلوم شيء كثير. يذكرنا هذا بالمغول كيف فعلوا حين دخلوا بغداد وأزالوا وأتلفوا آلاف المخطوطات من مخطوطات المسلمين. ومكثت أياما يطؤونها بأرجلهم، لا يستطيع أحد أن يرفع منها ورقة. يطؤونها يعني يدوسون عليها بأرجلهم. وقال أيضا في كتابه الدرر السنية في الرد على الوهابية: ورأيت رسالة للشيخ محمد بن سليمان الكردي المدني، هذا الذي كان شيخا لمحمد ابن عبد الوهاب. نعم. صاحب الحواشي على مختصر بافضل في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه، يخاطب محمد بن عبد الوهاب حين قام بالدعوة أي الباطلة. وكان محمد بن عبد الوهاب من تلامذة الشيخ محمد بن سليمان المذكور، وقرأ عليه بالمدينة المنورة. قال في تلك الرسالة: يا ابن عبد الوهاب، سلام على من اتبع الهدى، فإني أنصحك لله تعالى أن تكف لسانك عن المسلمين. إيه. فإن في الطعن والتكفير يعني امتنع. فإن سمعت من شخص أنه يعتقد تأثير ذلك المستغاث به من دون الله تعالى فعرفه الصواب. يعني إذا سمعت واحدا يستغيث بسيدنا عمر لا تكفره إن كان لا يعتقد فيه أنه يخلق، إنما هو سبب. أما إن علمته يعتقد الفساد عندها تعلمه. واذكر له الأدلة على أنه لا تأثير لغير الله تعالى، يعني خالق هو الله للأسباب والمسببات. فإن أبى فكفره حينئذ بخصوصه. ولا سبيل لك إلى تكفير السواد الأعظم من المسلمين. أنت شاذ عن السواد الأعظم، خرجت عن الجمهور. فنسبة الكفر إلى من شذ عن السواد الأعظم أقرب لأنه اتبع غير سبيل المؤمنين. نعم. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. هذا حديث الغنم إذا خرجت الشاة منها لما يأتي الذئب ينقض على هذه القاصية الخارجة عن القطيع، يعني من خرج عن الجماعة. ثم قال الشيخ أحمد بن زين دحلان: وكان محمد بن عبد الوهاب الذي ابتدع هذه البدعة يخطب للجمعة في مسجد الدرعية ويقول في كل خطبة: ومن توسل بالنبي فقد كفر. وقد مر. نعم. وكان أخوه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب من أهل العلم، فكان ينكر عليه إنكارا شديدا في كل ما يفعله أو يأمر به، ولم يتبعه في شيء مما ابتدعه. وقال له أخوه سليمان يوما: كم أركان الإسلام يا محمد بن عبد الوهاب؟ هكذا. فقال: 5. فقال: أنت جعلتها 6، السادس من لم يتبعك فليس بمسلم، هذا عندك ركن سادس للإسلام. الله أكبر. فلذلك يا أحباب، في ختام هذا الدرس اليوم، إن شاء الله نكمل المحاضرة غدا، هذا يا أحباب كما بينا لابد من بيانه وتعليم الناس الصواب. ونعم، من استمع إلينا حين نتكلم في التاريخ، نتكلم في التاريخ، في تفسير القرآن، في تفسير القرآن. إذا أردنا أن نتكلم في الفقهيات، الله تعالى يوفقنا إلى ذلك، تسمعنا نتكلم في الفقه، إذا سمعتنا في علم الحديث، أو مشايخ أهل السنة يتكلمون في فنون كثيرة. ولكن نحن هذا الكتاب جمع لهذا الغرض، يعني في العقائد وفي الردود والأدلة ونقد الشبه. فلذلك تجد طريقة في يعني النقول، وقد بينا في المقدمة أن هذا الكتاب جمع على طبقات من الكلام، فتجد ما فيه سرد وما يحتاج إلى شرح، لأن العلماء يتفاوتون في الطبقات وفي ما يريدون إيصاله للناس. أحبابي أعيد، لا تنسوا تحصيل هذا الكتاب، جد مهم. هذا الكتاب تحصين للمجتمع، أدلة ووثائق فضائح الوهابية، وهذا هذه الطبعة الخامسة، إلا أنه فضائح الوهابية طبع أكثر من 30-40 مرة وترجم لعدة لغات، والحمد لله تبارك وتعالى. هذا فيه كشف زيغ هؤلاء بالأدلة العلمية والرد العلمي، لا بالسب والشتم الذي يفعله هم، ولا بالتكفير الذي هو بغير حق كما كفروا كل المسلمين. جزاكم الله عنا خيرا، وأحسن الله إليكم، وأمدنا الله وإياكم بمدد رسوله صلى الله عليه وسلم وأوليائه وأنبيائه وملائكته، آمين. ولا تنسوا يا أحباب، هذا الكتاب أكرر نفيس عظيم، دونوا اكتبوا انقلوا، هذه فرصة أن تجمعوا هذا مجموع لكم في موضع واحد مما تعلمتم أو سمعتم أو من كتب كثيرة. فرصة أحيانا في كتاب يبذل بعض الناس الجهد فتجده أنت جاهزا. جزاكم الله خيرا، لقاؤنا غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.